أنا يوم الأمتحن من مصاب معوي لكن أصرخ بالحزن وعليا هذا حالي بلا عجب واللي ما يدري السبب جبري أول ما كتب وعليا من زمان من القدام وأنا نطفة بالرحم أكتب دمع القلم وعليا جيت اسمه بمهجتي حزني هو وبهجتي والنقش في جبهتي وعليا وعليا وعليا